الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد، ووفقهم سبحانه وتعالى بجميل ألطافه حتى فازوا ببلوغ المراد. أحمده سبحانه وتعالى حمدا عظيما مباركا، فهو ولي النعم وصاحب المنن والعطاء والإرفاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق أشهد بها مع الشاهدين، وأدخرها عدة ليوم الدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، قامع الكافرين والزائغين من أهل الضلال والبدع والإلحاد، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأجواد وأتباعهم بإحسان صلاة وسلاما لنا أمل في أن تبلغ منهم نهاية الأمل والمراد. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل شأنه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أيها الإخوة المسلمون، هذه الآيات التي تلوتها على مسامعكم ستكون نصيبنا في جولتنا الرابعة من سياحاتنا في أفاق سورة قاف العظيمة. استأنف الله سبحانه وتعالى فقال: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. هذا استئناف مقرر لحقية البعث، أي كونه حقا، استئناف مقرر لحقية البعث والرد على مكذبي هذا البعث. وفيه كما لا يخفاكم تسلية للنبي عليه الصلاة وأفضل السلام، فليس واحدا في طريقه، وليس أول من كذب به وبدعوته وبتبشيره وإنذاره عليه الصلاة وأفضل السلام. ولا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه الآيات الكريمات، وإنما أفسر ما استبهم أو ما أبهم من بعض المذكورين في هذا السياق. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس. الرس هي البئر التي لم تبنى. البئر التي لم تبنى يقال لها الرس، ويقال الرس واد من أودية العرب، واد من أودية العرب أي في بعض الأنحاء وفي بعض الأرجاء. وأما أصحاب الرس فاختلف فيهم، فقيل هم الذين أرسل إليهم نبي الله شعيب عليه الصلاة وعلى نبينا والسلام والتكريم وآل كل وأصحابه، وقيل بل هم الذين جاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى وهم قوم عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام، وقيل بل هم قوم حنظلة ابن صفوان. وهذا القول الثالث ضعيف جدا، لأن حنظلة هذا لم تثبت نبوته ولم يأتي بصدده خبر صحيح، وقصته بوجازة أنه كما يقال كما في التواريخ وكتب التفسير كان نبيا من أنبياء العرب في الفترة، أي بين مبعث عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام وبين مبعث سيدنا محمد. على كل حال، المفسرون وعلماء العقائد لم يذكروا أنه بعث أو أرسل في هذه الفترة، يقال لها الفترة، وهي الفترة التي لا يكون فيها وحي ولا رسالة ولا إرسال بين نبيين، واشتهرت علما على الفترة بين محمد وعيسى، أو بين عيسى ومحمد عليهم الصلوات والتسليمات والتشريفات أجمعين. لم يبعث إلا ما قيل في شأن حنظلة ابن صفوان وخالد ابن سنان ولكن هذا لا يصح، والصحيح وعليه أكثر الجماهير جماهير العلماء والمحققين أن هذه الفترة كانت خالية من كل نبي وكل رسول، والعبرة بما ذكر القرآن الكريم وليس في تحديد الشخوص ولا الأقوام ولا الأناسي. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط، واضح، وأصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة يقول بعض المفسرين هم قوم شعيب، لأن القرآن ذكر أن شعيبا أرسل إليهم، كما في سورة الشعراء مثلا. ولكن الذي أستظهره في جملة من المفسرين والمحققين أن أصحاب الأيكة لم يكونوا قوم شعيب، وإنما كانوا قوما أرسل شعيب إليهم، لكنهم ليسوا قومه، فقومه هم أهل مدين. لأن القرآن الكريم عندما ترجم لرسالته وذكر رسالته عنون لهذا الأمر بأنه كان أخا لهم، كان أخا لأهل مدين، وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي أرسلنا إلى مدين أخاهم، إذن كان واحدا منهم، لكنه لم ينعته بهذا النعت ولم يصفه بهذا الوصف إذ ذكر إرساله إلى أصحاب الأيكة، فقد كانوا قوما مجاورين لأهل مدين، لكنهم لم يكونوا قوما، إلا أنه نعم أرسل إليهم وأهلكوا بالظلة، عذاب نار والعياذ بالله من فيح جهنم أرسلها الله عليهم في السحاب، فأهلكتهم وأهلكت وأبادت خضراءهم وأتت عليهم من على آخرهم. وأصحاب الأيكة، والأيكة لغة هي الغيضة، أي الأجمة التي تلتف فيها الأشجار وتلتقي وتتشابك. وأصحاب الأيكة وقوم تبع، تبع لقب للملك الذي يتملك بلاد اليمن، يقال له تبع، وقيل الذي يتملك حمير، وأما الذي يتملك أجزاء أخرى كنجران فيقال له قيل، وتجمع على أقيال، هذا لقب كفرعون. فرعون لم يكن اسما لشخص، وإنما كان لقبا لمن حكم مصر في مدة معينة، وقد كانوا يناهزون أو يراوحون 20 أسرة، 20 أسرة فرعونية حكمت مصر، يقال له فرعون. الآن يقولون الرئيس، يقولون الملك، يقولون السلطان، وقد قيل وقلنا الخليفة. كذلك كل من حكم الترك يقال له خاقان في لغة الأقدمين، يقال له خاقان، وهكذا. فتبع لقب لحاكم حكم حمير، وهو كما قال السادة المفسرون تبع الأكبر الذي كان يسمى بأسعد وفي بعض الدواوين بسعد، وقد كان رحمة الله تعالى عليه كما ورد في أحاديث إسنادها ظاهر وهي مقبولة، فقد كان مسلما وقد كان رجلا صالحا. روى الإمام الحاكم رحمة الله تعالى عليه في مستدركه على الصحيحين بإسناد صححه عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قالت لا تسبوا تبعا فقد كان رجلا مسلما أو قالت صالحا، ألا ترون أن الله ذم قومه ولم يذمه؟ الله ما ذم تبعا، لكنه ذم قوم تبع، في حين أنه ذم فرعون وعاد وفرعون، ولم يقل قوم فرعون كما قال في مواضع، لأن فرعون كان كافرا، أما تبع فقد كان رجلا مسلما. وقد روى أحمد والطبراني أيضا من قوله عليه الصلاة وأفضل السلام، والحديث مرفوع والأول موقوف، قال كان تبع رجلا صالحا، كان تبع رجلا صالحا وقد أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كل هذا تنوين عوض، عوض عن ماذا كما يقول النحاة؟ عوض عن هذه الجمل، عن كل المذكورين، أي كل هؤلاء. وهذا من بلاغة العربية ووجازتها، والبلاغة الإيجاز. هذا التنوين ضمتان متجاورتان متواليتان ينوب عن كل ما ذكر، لو لم يوجد هذا في العربية لاقتضى المقام المتكلم سبحانه وتعالى أن يعيد ذكر كل من سبق. قوم كذا وكذا وكذا وكذا كذبوا الرسل، لكن استعاض عنه بتنوين كل، أي كل من سبق، كل في فلك يسبحون، أي كل المذكور، كل كذب الرسل فحق وعيد. هنا يجب أن نتلفت وأن نترمق إلى شيء دقيق وباطن في مطاوي هذه الآية. كل كذب الرسل، لماذا جمع الله سبحانه وتعالى الرسل؟ قال كل كذب الرسل. طبعا إذا قلنا بأن الألف واللام في الرسل لتعريف الجنس، أما إذا قلنا لتعريف العهد فيأتي معنى الآية كل قوم كذبوا رسولهم، ومقابلة الجمع جمعا تقتضي القسمة أحادة كما يقول علماء البلاغة. لكن إذا قلنا، وهذا هو الأظهر والأقوى لدى النحاة وعلماء البلاغة وأهل التفسير، أن الألف واللام في الرسل لتعريف الجنس، أي كذبوا جميعا من أرسل الله، سواء أرسل إليهم أو أرسل إلى غيرهم، في حاضر وقتهم أو في غابر الزمان، أو في غابر الزمان أو فيما يستقبل من هذا الزمان. إذا قلنا بأن الألف واللام لتعريف الجنس، وهذا هو الأقوى والأظهر، كل كذب الرسل، لماذا؟ مع أن كل قوم لم يكذبوا إلا رسولهم المبعوث إليهم، لأن الأنبياء إخوان، إخوة، لأن الأنبياء إخوة كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام، إخوة لعلات، أي لضرائر، شرائعهم مختلفة، صحيح افعل لا تفعل الإنشاء مختلف من نبي إلى نبي، لكن دينهم واحد، إن يختلف ماء الوصال، إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. إذن الدين كما قال أبو تمام الطائي، إذن الدين قام مقام الوالد. إذن أبو الأنبياء وأبو أتباع الأنبياء من خلصانهم ومن حواريهم وممن استنى بسنتهم وسار في سننهم وطار في مطارهم، كلهم أبوهم واحد، وهو الدين الواحد، دين التوحيد، ونحن له مسلمون. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، نفس الدين، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، في آيات كثيرة جدا في كتاب الله، وهذا مقرر كأصل من أصول الاعتقاد في مذاهب المسلمين، أن الدين واحد. ليس هناك أديان سماوية، هذا تعبير خاطئ، هناك شرائع سماوية، وهناك دين سماوي واحد، وهو الدين الذي ابتعث الله به آدم وجميع الأنبياء تترى إلى لدن محمد عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين. لذا من كذب برسالة رسول واحد كأنما كذب من؟ كأنما كذب الأنبياء جميعا. ومن كفر برسول واحد كان كمن كفر بجميع الرسل، ولو أنه اتبع رسوله أحسن اتباع واقتدى به أحسن قدوة واعتساء، لكنه كذب أحد المرسلين، كأن يكذب مسلم بعيسى أو بموسى أو بإدريس أو بأي نبي من الأنبياء أو رسل الرسل، يكون قد خرج وألقى ربقة الإسلام من عنقه، وخرج من حضار الإسلام، وخرج من حضار الإسلام وتجاوز حدوده والعياذ بالله. كل كذب الرسل فحق وعيد، إذا وصلت قل فحق وعيدي، فحق وعيدي. وهذه قد تقرأ بالروم، قد تقرأ عفوا بالإشمام، قد تقرأ بالإشمام فحق وعيد، وتشمها رائحة الكسرة قليلا، لكي يفهم السامع أن وعيد هذه وعيدي، يعني وعيد الله المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى. فحق وعيدي يعني فحق وعيد الله في الدنيا أو في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة، لكن الأظهر حسب السياق حق وعيد الله في الدنيا، إذ قص الله علينا في مواضع من كتاب العزيز أنه أخذهم وما أنظرهم بعد حين أخذ عزيز مقتدر، وذكر عذابهم أصنافا وألوانا. نسأل الله السلامة والعافية في الدارين والنشأتين، اللهم آمين. ثم استأنف سبحانه وتعالى استئنافا آخر فقال: أفعينا بالخلق الأول؟ القضية كلها الآن تجري على محور البعث، على محور البعث وذكر شبهات المنكرين والرد عليها بأبين بيان وبأفصح لسان وبأظهر برهان وأقوى حجة لمن ظهر له الحق من أهل العيان. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أفعينا، يقول الكسائي إمام اللغة الكبير، وهذه تفرقة ينبغي أن يتلفت إليها المتكلمون وأهل التحقيق. أعييت أي تعبت، إذا بالهمزة من التعب أعييت، أعياني الأمر أي أتعبني وأجهدني وبلغ مني الطوق، أعييت. وعييت ومنه العي بالكسر، وعييت من العجز وانقطاع الحيلة. إذن أفعينا بالخلق الأول هنا من العي وليس إيه؟ من عي وليس من أعيا، من عي أو يقال عي كحي وحي، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، حي أو حي، عي أو عي. إذن هي من عي وليست من أعيا، ليست من تعبة وإنما من عجز. فهل عجز الله عن الخلق الأول؟ أبدا، ما عجز الله عن الخلق الأول. أين جواب هذا السؤال؟ جواب هذا السؤال في نفسي وفي نفسك، في خلقتي وفي خلقتك، وفي خلقة هذه الآفاق العلوية وهذه المخلوقات الإلهية الكثيرة التي تشي وتبوح بخالقها سبحانه وتعالى، ألا إله لها إلا هو سبحانه وتعالى. إذن فالوجود أعظم جواب، الوجود أعظم جواب. وحقا لا أريد أن أطيل في تقرير هذه النقطة الهامة جدا والتي تناولها الفلاسفة والمليون ورجال الفكر في كل عصر، هذا الخلق الذي أبدعه الله سبحانه وتعالى أعظم برهان على الخلق الآخر. هذا هو الخلق الأول، إذن هناك الخلق الآخر، لا أقول الخلق الثاني لأنه لو كان ثانيا إذن فله ثالث، فإذ لم يكن له ثالث فهو خلق آخر. هذا هو الخلق الأول، مخلوق مبدع لله سبحانه وتعالى، ولم يعجز الله ولم يتعايه سبحانه وتعالى أن يبدعه بالكاف والنون بحسب أمره سبحانه وتعالى في إدراج الخلق في جملة السنن والأجل المسمى، في جملة السنن والأجل المسمى، إلا بالحق وأجل مسمى. فهذا الخلق أكبر برهان على الخلق الآخر، وهو الذي يبدأ الخلق أي الأول ثم يعيده، وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. سأكتفي فقط بكلمة لأحد المناطق الإنجليز، أحد المناطق الإنجليز جون ستانلي يقول عبارة عظيمة جدا ذكرتها لبعض الإخوان في بعض المحافل، يقول: إن الذي يقال عنه إنه غير متصور ليس غير متصور إلى درجة وجود العالم. الذي يقال عن بعض الناس يقولون البعث أمر غير ممكن، مستحيل، غير متصور، الخلود في الجنة أو في النار والعياذ بالله عملية بعيدة، العقل يحيلها أن يحكم باستحالتها، هذا أمر غير متصور، غير ممكن، غير منطقي. يقول الذي يقال عن أمثال هذه الأشياء إنه غير متصور ليس غير متصور إلى درجة وجود العالم. هل عالم أعجب برهان على قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء؟ من خلق هذا العالم يعجزه أن يعيده؟ من خلق هذا الإنسان يعجزه أن يركبه مرة أخرى؟ حاشا لله. وأنتم تعلمون قصة الرجل والحديث في الصحيحين وغيرهما الذي عندما حضرته وفاة قال لأبنائه: يا بني كيف كنت لكم، أي أب كنت لكم؟ قالوا: نعم الأب كنت لنا. قال: فإني أوصيكم وصاتي إليكم أنني إذا مت فخذوني واحرقوني ثم اصحنوني ثم ذروني في الريح. ففعلوا، فلما فعل به ذلك أمر الله تبارك وتعالى البر والبحر، الأرض والسماء، أمر كل ذرات جسمه في البر والبحر في الأرض والسماء أن تجتمع كرة أخرى، فاجتمعت في لا زمن، كن فيكون، فمثل بين يدي خالقه سبحانه وتعالى، فقال: عبدي ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال: يا رب خشيتك. قال: أو تخشاني قد غفرت لك. في لحظة، أين المهرب من الله؟ من خاف من شيء هرب منه، ومن خاف من الله هرب إليه. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. من خاف من شيء هرب منه، ومن خاف من الله هرب إليه، فر إليه سبحانه وتعالى، ليقع في معاطف رحمته وفي منازل عفوه وتسامحه وكرامته سبحانه وتعالى. أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس، لبس عليهم، لم تستقم طرائق تفكيرهم، لم تتضح المسألة أمام أنظارهم، بل هم في لبس من خلق جديد، أي الخلق الآخر للبعث. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قد هنا جاءت للتحقيق قبل هذا الفعل الماضي. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ذات مرة قلت لبعض أحبابي: اكتشفت شيئا عجيبا في القرآن الكريم، لم أكتشفه لأنه مجهول، اكتشفته في نفسي كتال وكقارئ لهذا الكتاب المعجز الكاشف العجيب. كأنني ما التفت إلى هذا الشيء إلا في تلك اللحظة أو في تلك الساعة. وجدت أن القرآن في أسلوبه، في منطقه، في إدلائه سطوة، سطوة عجيبة جدا. هذه السطوة يستحيل أن بشرا من البشر، كائنا من كان، سواء أكان نبيا داعيا أو فيلسوفا ممرورا أو رجلا سيكوباتي مريض بمرض نفسي مصاب بجنون العظمة إلى آخره إلى آخره، أو مصلح كبير، أو أحد عباقرة ولواذعة وجهابذة البشرية وأذكياء الدنيا في كل عصر، يستطيع أن يتكلم بهذا المنطق. أي منطق أعني؟ أعني هذا المنطق الذي يتحدث بلغة التكوين وبلغة الجمع. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أيستطيع محمد أن يتكلم بهذا المنطق؟ نحن خلقناكم، ولقد خلقنا السماوات والأرض، ولقد خلقنا الإنسان. سطوة عجيبة، جلالة رهيبة، فحولة لا تعرف في كل كلام بشري، ولا تليق إلا بخالق الأكوان ومبدع الوجود سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، لأنكم في غفلة، جاهلون، غائبون عن هذه الحقائق وعن انكشافها لعيون البصائر، فلولا تصدقون. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الوسواس هو الصوت الخفي، هو الصوت الخفي. لذا قيل لصوت الحلي وسواس، وقيل لصوت الشيطان وسواس، لأنه يوسوس إليك بصوت خفي، وهو صوت يشبه صوت الذهب والفضة، صوت الخلاخل والأغراض، صوت جميل يزين لك المعاصي. لذا نعته الله بأنه وسواس، وهو وسواس الناس لعنة الله تعالى عليه وعلى أتباعه وملئه إلى يوم الدين. ونعلم ما توسوس به نفسه. الله، هل اكتفى الله سبحانه وتعالى بهذا البيان؟ كلا، بل زاده بيانا أدخل في الروعة وأدخل في الرهبة وأدخل في تربية الجلال والمهابة والحشمة، فقال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد مثل يضرب لفرط القرابة والقربان، كما يقولون مقعد القابلة ومعقد الإزار، كان منه مقعد القابلة أي المرأة الولادة التي تخرج الوليد، ومعقد الإزار أقرب شيء الإنسان معقد إزاره. أبلغ من هذا قوله سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أقرب إليك من ذاتك، أقرب إليك من أحشائك، أقرب إليك من سائل الحياة، من دمك الذي يجري في عروقك، في أوردتك وشرايينك، أقرب إليك منك. نحن أدرى بك من نفسك أيها الإنسان، فلا تغالطني ولا تغالط عباد المحسنين، فإن أمرك ليس بالخافي علي، وأنا أدرى بك من نفسك. يعلم السر وأخفى. السر هو من طويت عليه وغاب عن غيرك، واضح وظاهر. فما هو الأخفى؟ السر الذي أدريه ولا يدريه غيري إلا الله، فهذا هو السر. والسر إذا دراه أحد غيره فليس بسر، وإن تجوز الناس حماقة وأسموه سرا فليس بسر. السر إن خرج من قلبك ليس سرا. استسرك شيء، أنت لا تستسر، أنت تستعلنه شيئا وأنت تظهره على شيء. السر وأخفى، ما هو الأخفى من السر؟ قال العلماء وانتبهوا، الأخفى هو الذي لا تعلمه أنت من نفسك ويعلمه الله منك، لا إله إلا الله، الله أكبر. وقد يقول قائل من بسطاء الناس، وهل عساني يخفى علي شيء من نفسي ولا أطلع عليه ولا ألم به لكن الله يعلمه؟ نعم، وبالذات من درس علم النفس، وبالذات المدرسة التحليلية ودرس الشعور واللا شعور، يعلم أن هناك أشياء كثيرة في نفسه لا يعلمها لكنها توجه حياته وتوجه سلوكياته وهو لا يدري، وقد يظن نفسه عفيفا وهو أكبر داعر. وعفوكم وحاشاكم من هذا اللفظ، وقد يكون يظن نفسه أمينا وهو أكبر خائن، وقد يظن نفسه مخلصا وهو أكبر مراع ومنافق، لأنه لا يعلم حقيقة الدوافع اللاشعورية، لكن الله يعلم ذلكم، لا إله إلا هو. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يظهر لك من نفسك. والنفس كما قلت ألف مرة، النفس أعجب عجائبها أنها تلبس مقاصدها الخسيسة لبوسا قدسيا، لبوسا كريما، تبرر مقاصدها الخسيسة بالمثل بالقيم بالأهداف، لكن مقصدها ليس بالكريم، مقصدها خسيس. الله هو الذي يعلم ذلكم. الإنسان قد لا يعلم من نفسه، لكن الله يعلم ذلك. فنستعينك اللهم ونستظهر بك ونستقوي على أن ترزقنا سر الإخلاص، وأن ترزقنا صحة النفس والروح والعقل والبصر والبصيرة، حتى لا نعمى عن أنفسنا. الإنسان أسوأ شيء يصيب إذا عمي عن نفسه، إذا عمي عن نفسه انتهى هذا الإنسان، ليس فيه فائدة، لا يرجى منه خير. لكنه إذا استبصر بنفسه، وهذا حتى إصطلاح نفسي الاستبصار، إذا استبصر بنفسه فهذه نصف الطريق، نصف المرحلة إلى العلاج الكامل، أن يستبصر بحقيقة نفسه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ورحمة الله على أبي العلاء بن سليمان المغربي وليس المعري، حين قال: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في لحمها والمخ في تلك العظام النحل، آجالها محتومة أرزاقها مقسومة بعطى وإن لم تسألي، فإني سألتك بالنبي الهاشمي محمد المزمل المدثري، المدثر المزمل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. اللهم آمين. الله يعلم أكثر من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته من الشرك الخفي، سألوا: ما هو الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال: الرياء. ثم قال: وإن الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء، صغيرة، النملة السوداء الصغيرة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. هذا الرياء يكون في النفس، كيف تسمع حسه؟ كيف تدري بوكزه؟ كيف تشعر بمخافتته أو بمهامسته أو بمناوشته؟ لكن الله يسمع ويدري ويعرف ويعلم، لا إله إلا هو. شيء عجيب، فهو أعلم بك من نفسك، فاستعن به دوما على نفسك. قال أحد الصالحين: لما بدأت طريقي إلى الله قلت: يا رب كيف الطريق إليك؟ ما هي الطريق المضمونة أن أصل إليك، إلى رحمتك، إلى عفوك، إلى كرمك، إلى رضاك؟ قال: فهتف بي في قلبي: خلي نفسك وتعال، اترك نفسك وتعال، النفس لا تصلح لحضرة الله، لابد أن تأتي الله روحا خالصة مخلصة صادقة. ما أكثر عيوبنا أيها الإخوة، والله ما أكثر ما نكذب على أنفسنا، ما أكثر ما نخادع غيرنا، ما أكثر ما نلبس لبوسا ليس لنا. شيء عجيب هذا الإنسان. دائما دائما اضرع عليه وقل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا الدعاء كان النبي يحرج على فاطمته عليها السلام، على ابنته، يحرج عليها ألا تنسى وألا تغفل عنه، تدعو به صباح مساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد. المتلقيان هما الملكان اللذان وكلهم الله بكل إنسان وبكتب، أي بكتابة عمله، بكتب عمله دقه وجله ظاهره وخفيه كله يكتب. نعم اختلف في مسائل، هل تكتب التهممات، هل تكتب النوايا، هل يكتب كذا وكذا، لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل. المهم نحن نعلم أن الكل محفوظ، إن في كتاب الملكين وإن في علم رب الملكين لا إله إلا هو، الكل محفوظ وعندنا كتاب حفيظ كما في أول هذه السورة في صدرها. إذ يتلقى المتلقيان، انظر إلى هذه السورة القرآنية، يتلقى، إذن هما كما وصفهما بعد قليل رقيب عتيد، رقيب يرقب كل شيء، هو فقط ينتظر أن تقول قولا أن تفعل فعلا، مباشرة يبادر إلى كتابته من غير تأخير من غير تلبث على جناح الوحي والسرعة. إذ يتلقى المتلقيان، صورة عجيبة فيها تصوير قرآني إلهي، رقيب عتيد، ومعنى عتيد من أعتد وأعتدت لهن متكأ، عتيد أي مهيأ، جالس موظف هذا إلهي مهيأ لهذه الكتابة، ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني، رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا، المفروض أن يقول كنت إيه منه ووالدي بريئين، كنت منه ووالدي بريئين ومن أجل الطوي رمانا، لكنه قال كنت منه ووالدي بريئا، أي كنت أنا بريئا وكان والدي أيضا بريئا ومن أجل الطوي رماني. هذا ما يعرف عن البيان بالاكتفاء، هذا نوع من الاكتفاء أو الاجتزاء. عن اليمين وعن الشمال قاعد، نبيكم عليه الصلاة وأفضل السلام علمنا وأخبرنا أن ملك اليمين أمير على ملك الشمال. الله أكبر، حتى التنظيم الإلهي والسنة في هذه الجزئية البسيطة تنظيم في كل شيء. الله ما خلق هذا الكون إلا بالحق، فيه نظام، فيه حكمة، فيه تقانة، فيه دقة، فيه روعة عجيبة. حتى هذا الملك نعم يتأمر على ملك الشمال لأنه هذا ملك الحسنات، هذا أبرك. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه ابن مردوية والطبراني والإمام البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفيه، والحديث طويل، فإذا عمل العبد حسنة كتبت له بعشر أمثالها، وهذا من محض كرم الله، هذا من محض كرم الله سبحانه وتعالى، وإذا عمل سيئة وهم ملك الشمال أن يكتبها قال له أميره، النبي لم يقل أميره، هذا من عندي، قال له أميره أي ملك اليمين تلبث انتظر بالأمر، هو أميره فينتظر 6 ساعات أو 7 ساعات، ربما يكون الشك من الراوي، لا أظن النبي هو الذي لبس عليه الأمر وإنما قد يكون من الرواة، 6 ساعات أو 7 ساعات، مش ساعة 60 دقيقة، الساعة في لغة الشرع مدة وجيزة، 10 دقائق 7 دقائق ربما 15 دقيقة أكثر شيء، مش معناها 60 دقيقة تنتظر 7 دقائق حتى تتوب، 7 ساعات عفوا، لا الساعة مدة وجيزة، يضرب بها المثل في التقليل النسبي، 6 ساعات أو 7 ساعات، فإن تاب العبد ونزع واستغفر لم تكتب، هذا من كرم الله، حتى لا تفتضح أمام نفسك يوم القيامة، حتى لا تخجل، حتى لا تغرق في حيائك في خجلتك يوم القيامة عندما ترى هذا الكتاب الذي لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وقد أحصاها، إلا وأحصاها، لا يكتبها. وإذا لم يتب ولم ينزع ولم يستغفر 6 ساعات 7 ساعات، يعني معدل 2 ساعة 120 دقيقة، يقول له اكتب، خلاص انتهى، اكتب. هذان الملكان الكريمان ندبنا وحفزنا نبينا عليه الصلاة وأفضل السلام أن نستحيي منهما، لأنهما حيان، هما ملكان منزهان من جرثومة النور، من أصل النور صنعا وأبدعا وصيغا، فأن نستحيي منهما وألا حتى نكشف العورة بغير سبب أو ضرورة شرعية، وألا نتكلم عندما نقضي حاجتنا، الكلام يكتب والأفعال تكتب، وهما عندما تأتي أهلك كما في الحديث أو تأتي الغائط لقضاء الحاجة أكرمكم الله يزولان عنك، يتركانك حياء، لا يحبان رؤية العورة، وقد ورد اللعن في رؤية العورات من غير سبب شرعي، ملعون الناظر والمنظور إليه، هذا أمر يتساهل فيه الآن بعض المسلمين، لا ممنوع إلا لضرورة شرعية كتطبيب وغيره. على كل حال، وهذان الملكان الكريمان إذا توفي العبد المؤمن يقولان يا ربنا قد توفي عبدك فلان الذي وكلنا به فأذن لنا أن نصعد إلى السماء، فيقول سمائي مملوءة بخلقي يسبحونني، فيقولان يا رب فأذن لنا أن نبقى في الأرض يعني مع الناس سياحين أو مع الأملاك الآخرين، فيقول أرضي مملوءة من خلقي يسبحونني، فيقولان يا ربي فأين، فيقول ائتيا قبر عبدي، عند قبره، عند قبره، ائتيا قبر عبدي فسبحاني واحمداني، فسبحاني واحمداني، حمد يحمد، واحمداني وكبراني، واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة. الله أكبر. اللهم أمتنا على الإسلام وكلمة التوحيد. وقد ورد في الحديث أنه إن كان كافرا والعياذ بالله أمرهما الله بلعنه إلى يوم القيامة. فنسأل الله حسن الختام، اللهم آمين. عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول، أي ما يلقي، اللفظ هو الإلقاء، الإنسان يلقي، يعني مثل إيه؟ مثل ماذا هذا؟ مثل الرشاش. بعض الناس لسانه سائب في حنكه أو بين حنكيه، الحنك هو العظم، عظم الحنك، لسانه سائب بين حنكيه يقذف قذفا والعياذ بالله كالمنجنيخ، يهتك عرض هذا، يكذب على هذا، يؤذي هذا، يسخط على هذا، يلعن هذا، يسب هذا، يلفظ لفظا، لا، أكثر كلام الناس هو التلفظ، الإلقاء. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وسبق تفسيره وشرحه. ثم قال سبحانه وتعالى، وأختم بهذه الآية، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، تروغ وتتهرب وتتجاهل حقيقة الموت. كلنا يتجاهل حقيقة الموت إلا السعداء، نتجاهل، نفر من تلقاء، نفر إزاء هذه الحقيقة، لا نحب أن نواجهها، لا نحب أن نتفكر فيها كثيرا، لا نحب أن نذكر بها كثيرا. الكل لا يحب أن يصفي حسابه مع الموت، لكن الكل مشغول بالحياة، مع أن الموت مشغول بالأحياء. الموت هنا والموت هناك والموت هنالك، مشغول بالحياة والأحياء، يتلصص ويختلس ويسطو ويباغت ويضرب بعصاه الثقيلة. كل هذه الأسرار الإلهية في بني البشر وغير بني البشر. ذلك ما كنت منه تحيد، أي تروغ وتتهرب، لا تريد، حتى على المستوى الفلسفي يتهربون، كما قال بليز باسكال الفيلسوف الرياضي الكبير صاحب الاحتمالات، قال الإنسان عندما فشل أن يسيطر وأن يفهم لغز الموت ولغز الشقاء، وجد أن الأحسن أن يتجاهلهما. لا أريد أن أفكر فيهما، أريد أن أحيا حياة عبثية، أن أفكر بطريقة عبثية. الآن هنا تسمعون قصص كثيرة عن بعض الغربيين، عن بعض الملاحدة، وحتى وإن كانوا ينتمون إلى أديان لكنهم في حقائقهم ملاحدة، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. إذا دري بعضهم أن وفاته بعد أشهر، تخبره لجنة كمسوم الأطباء أنك تموت بعد 5 أشهر، أكثر شيء 6 أشهر انتهى، ما فيه، يخبر هذه الحياة، يعب من كؤوس اللذة حبا، لا يترك مرتعا وبيئا إلا رتع فيه، لا يترك نهزة إلا انتهزها، لا يترك معصية إلا ركب متنها والعياذ بالله، ليل نهار حتى يعجل بقضائه المحتوم. لماذا؟ لأنه لا عزاء له ولا سلوان في الآخرة، لأنه من الملاحدة، لأنه من ويتجاهل أنه سيموت، كأنه يتجاهل أنه سيموت، على عكس المؤمن تماما، على عكس المؤمن تماما، تحدث له توبة وتحدث له أوبة ويرق قلبه وتسير عينه ويتصدق ويحسن ويستسمح إخوانه ويستحل عباد الله ويرد الحقوق إلى أصحابها ويتهيأ لسفرة الأبد، يتهيأ لسفر الخلود، لسفرة لا أوبة منها إلى هذا الدجور، إلى هذا العالم المظلم. وجاءت سكرة الموت بالحق. سكرة الموت، ما معنى سكرة الموت وسكرات الموت؟ وقرئ وجاءت سكرات الموت بالحق، وقرئ وجاءت سكرة الحق بالموت، لكنها شاذة. سكرة الموت أي شدته. فهل للموت شدة؟ نعم للموت شدة. بالأمس سألني بعضهم كالمفزع المرتاع، لماذا تحدثوننا أنتم معاشر المتحدثين في الدين عن الموت بشكل يهول وبشكل يفزع؟ قلت له، ما نحن الذين حدثنا، نبيك هو الذي حدثك والواقع هو الذي أشهدك، واشهد من يحتضر. بعضهم كما نقول بالعامية يعمل على نفسه، أليس كذلك؟ أو بعضهم يبول أكرمكم الله على نفسه من شدة الاحتضار، من شدة السياقة، إن للموت لسكرات، روى البخاري وابن ماجه والنسائي والترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، وعنا وعنكم وعن المسلمين، قالت لما احتضر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده ركوة أو علبة من خشب، إناء من خشب في السقيا يشرب به الإنسان، كان عنده ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يضع يديه فيها ويمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. حتى النبي شدة على رسول الله على أفضل وأحب خلق الله إلى الله. وعند الإمام الحاكم في المستدرك على الصحيحين كان يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: اللهم أعني على سكرات الموت، أعني جز بي هذه المحنة. وفاطمة ابنته عليه السلام تبكي وتقول: واكرب أبتاه واكرب أبتاه، فيقول لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم يا فاطمة. فقط هي لحظات، هي ساعات الانتقال، صعبة كالولادة. الإنسان يولد وحيدا ويموت وحيدا، مسكين هذا الإنسان، ويبعث وحيدا، محفوظ العمل، مكتوم الأجل، طويل العمل، تنتنه العرقة وتقتله الشرقة وتؤذيه البقة، فمسكين هذا الإنسان. ما غرك بربك الكريم؟ فأعدوا لمثل هذه الساعة يا إخواني، كما ولدت أيها المسلم، ولا أقول بصيغة الجمع، كما ولدت برأسك ووحدك فريدا مفردا تموت وترتحل وحدك. فكرت بالأمس، قلت بعد أن استذكرت حديث أحد أحبابي حين قص علي ما جرى معه عند وقوع أحد الزلازل بمصر، حفظ الله بلاد الإسلام والمسلمين، شيء مهون مخيف، يذهل الإنسان عن كل شيء، حتى أنهم حدثون عن امرأة نسيت ابنتها، طفلتها، رضيعتها، كيوم القيامة، موت هذا. وهذا ليس القيامة، القيامة النبي عندما حدث الصحابة عن الموت قال لهم، بعد أن ذكر لهم صنوفا من ألم الموت وعذابه، قال لهم: وإن بعد الموت لسبعين ألف هول، الموت أهونها. وين الموت أهون هذه الأهوال؟ سبعون ألف هول، الموت أهونها. فخفف عن نفسك الأهوال بتقوى الله والرجوع إليه والإحسان والإنابة إليه تبارك وتعالى. موضوع أنت حتما على هذه الآلة الحدباء، محمول أنت حتما. الإنسان في منطق هذا التهرب الذي ذكره بليز باسكال دائما يجعل الموت موضوع الآخرين. فلان مات، رحمة الله تعالى عليه، يا حرام، رحمة الله، المغفور له، يا فجع به أهله، فجع. لكن أنت في يوم من الأيام ستصبح أنت موضوعا للآخرين، يتكلم الناس عنك، أنت موضوع موت، لكنك الآن محلل الموت، ناقد موت، ستصبح غدا أو بعد غدي أو لك أن قدي موضوعا للآخرين. فتفكر في هذا، ولا بد أنك يوما محمول، كما حملت غيرك وكما شيعت غيرك. لكننا كما قلت نتجاهل، لا نحب أن نفكر بهذه الطريقة، تزعجنا تذكار الموت، يزعجنا، ينتزعنا من هذا الذوبان والابتذال في حياتنا اليومية. أكثر مناشطنا وفواعلنا في حياتنا اليومية لا قيمة لها، لأنها ليست لله وليست للآخرة، للدنيا ومن غير طريقها، للدنيا ومن غير حلها، للدنيا ومن غير سبيلها المشروع. فالموت يأخذك من هذا الابتذال، يرفعك عاليا سامقا. وجاءت سكرة الموت بالحق. ما معنى بالحق؟ تأملت طويلا في هذه الكلمة، وقد ذكرت مرة خطبة عن كلمة الحق في القرآن الكريم. جاءت سكرة الموت بالحق، لم أجد في كتاب الله أحسن تفسيرا لها من أمثال قوله تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. أنفاسك معدودة، هذه الأنفاس المحبوسة المزفورة معدودة ومحدودة، نفسا نفسا، حتى إذا جاء الدور على آخرها انقضت حياتك. أنت في الحقيقة أيها المسلم تموت في كل لحظة. الموت كما قلت في صراع مع الحياة دوما، مذ تخلق، مذ تخلق وتكون مشيجا، الموت يتصارع مع الحياة. فليست الحياة في رصيف أو في جانب أو في واد معين والموت في واد آخر في شكل إزائية أو تلقائية، أبدا. إنما الموت والحياة نقيضان يجتمعان أو ضدان يتصارعان دوما، يقول الأطباء إلى منتصف العقد الرابع أو منتهى العقد الرابع، يعني 35-37 عند 40 يكون نصيب الحياة هو النصر، والموت دوما الهزيمة. هو ينتصر في مناوشاته الجزئية، لكن النتيجة دائما لصالح من؟ الحياة، generation regeneration. لكن بعد هذا العقد يكون النصر لمن؟ للموت. يبدأ الإنسان يتهدم قليلا قليلا، ويبدأ يفقد فواعله. أما تفكرت أيها المسلم حتى في معنوياتك، في أحاسيسك، في أفكارك الطماحة، في برامجك، في تأميلاتك، أنك أيضا تموت؟ مستحيل. أنت يا ابن 40 أو 50 أو 60 أو 70 تفكر وتأمل وتطمح كما كنت تطمح في 20، يستحيل. حتى الأشياء تموت، تذبل في الإنسان. لكن هذا المشهد، مشهد الموت في عماء، في ظلماء، في الخفاء، لا يروعنا وليس قاتما في أنظارنا. لماذا؟ لأنه كما وصفت في عماء، في خفاء، غير محسوس. حتى إذا سقط الإنسان مرة واحدة ازداد المشهد قتامة، قتم على حقيقته وازداد روع يروعنا، يهولنا، كالورقة التي تتساقط أوراقها في الخريف، لكنها كشجرة عفوا، لكنها تبقى شجرة، تمثل شجرة، حتى إذا جاءت الريح بعد حين وامتلختها من جذرها وألقتها على الأرض مسجات كما يسجى الميت على آلته، راعنا المشهد وعلمنا أنها الآن لم تعد شجرة، إنها الآن غير شجرة، إنها حطب لا يصلح إلا للنار. وإذا ما سقط هذا البدن سقط كما رأينا، وبالذات من رآه يشرح، سقط والله كومة من تراب، كومة من طين، فعلا كومة من طين. لكن يبقى السر، تبقى الروح. فكر في الموت دائما أيها الأخ المؤمن، لا سبيل إلى التوبة وإلى ترقيق القلب وإلى أن تعرف قيمة هذه الحياة الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، قلت الحق هو أن أحدا لا يموت قبل أوانه ولا بعد أوانه، هذا هو الحق لكل. مساكين هؤلاء الناس لا يعلمون هذه الحقيقة، أن الإنسان لا يموت إلا بالحق. جهلة المسلمين لا يعلمونها، جهلة النساء في بلادنا لا يعلمن هذه الحقيقة، لأنهن يعاتبن الله كوافرة، يكفرن ويقول يا رب ما كان أوانه، يا رب لما هو، وتعتب على الله وتقول لم يكن أوانه، كأنها تعلم ربها كيف يجعل الموت بالحق. وحقا الله هو الذي يعلم. كل التبريرات الفلسفية وقرأت منها الكثير، والتبريرات العلمية وتبلغ 200، لماذا نموت؟ أجاب العلماء الإحيائيون ب200 جواب، لا أريد أن أذكر حتى 10 منها، 200 جواب مذكورة في الكتب المتخصصة. كل هذه التبريرات والتفسيرات الفلسفية والعلمية لم تفلح أن تجعل الموت أمرا غير يقيني. ما معنى أمرا غير يقيني؟ أي أن تؤخره عن موعده أو تجعل وقوعه غير محتمل، يستحيل. وكما قال كاريل في الإنسان ذلك المجهول، قال إن الإنسان سيظل عاجزا إلى الأبد عن فك طلسم الموت، يستحيل. وجاءت سكرة الموت بالحق. لكن هؤلاء كما قلت يجهلون. تشايكوفسكي هذا الموسيقار الروسي الكبير كان في النزاع وقال هذه الأصابع ستتحف الناس 20 سنة، ومات بعد 20 يوما. سخرية القدر، يقولون سخرية، القدر لا يسخر، حكمة القدر، ستتحف الناس 20 سنة. جويت الفيلسوف المنطقي الإنجليزي الكبير قال إن لم أعش 15 عاما منذ الآن فسأكون حزينا جدا، فلتحزن ولتشبه حزنا، فهل ترى هذا يغيظ ربك؟ سأكون حزينا جدا لأن عندي أفكارا كثيرة لم أكتبها بعد. كم عاش؟ 15 يوما. أيضا أشياء مذكورة أنا قرأتها في كتبهم. إدوارد جيبون الذي أرخ الإمبراطور الرومانية كيف عالت وكيف تدهورت، هذا الرجل نفس الشيء قال وهو على فراش المرض، لقد فرطت كثيرا وأضعت كثيرا من الفرص، وسخرت بي الحياة والموت، ولكني منذ الآن سأسخر بالحياة وبالموت جميعا، سأعمل 20 سنة متواصلة، ومات بعد يوم واحد. وأختم بقصة غريبة لأنها قصة، كل هذه القصص واقعية لكنها واقعية قريبة منا مكانا وزمانا. حدثني أحد أحبابي الأطباء قال، وقد رأى هذا الرجل، رجل نصراني اسمه جرجس في العقد الرابع من عمره، ابن 34-35 في هذه الحدود، جرجس يمتلئ حيوية ويطفح شبابا ونضارة، ساقته الحياة وشاقه الوجود. جاء إلى النادي المصري يحمل شيئا في يده، ورجل من المصريين المسلمين في 70 في العقد السابع من عمره يرقبونه هكذا على سبيل المزاح، العمدة، عمدة في النادي المصري. جلس قال له هذا المسلم بعد حديث دار بينهما في حدود 12 ليلا، قال له يا جرجس اتق الله وعد إلى الله ربما تموت. قال أنا أموت؟ أنا سأعيش طويلا، أما أنت تهيئ الموت فأنت في 70 من عمرك، أما أنا فسأعيش طويلا. دائما كل أحد فينا، وهذه نقطة، كل أحد فينا يقول إن الموت يستثنيه، والموت في غفلة عنه، مع أنه ميت في إجازة، الأحياء موت في إجازة كما قال بعضهم، نحن موت في إجازة، وأن الموت لن يأتي الآن، وإذا جاء فسيأتي حتى متأخرا وفي غير معاده، وهذا غلط وإلحاد بتقدير الله وحكمة الله. هذا جرجس على هذا المنطق يتحرك، خرج من النادي المصري بعد 12 واستقل اشتراز البنك في آخر محطة، كما تعلمون من عادة هؤلاء القادة أو السائقين جائر تغير ربما الساعة أو التوقيت، فوجده جالسا قال له أخرج، حركه فإذا هو ميت في نفس الساعة. في نفس الساعة عبرة أثرت في كثيرا هذه القصة، عبرة. فأذكركم أخيرا بقصة الرجل الصالح التونسي التي ذكرتها قبل عام على هذا المنبر. رجل صالح عم الناس 40 سنة في تونس، وحدثني من كان يعرفه، كان يعرفه في نفس المحلة والبلدة، وكان صالحا تقيا يؤم الناس وعلمهم الخير والهدى. خرج يحمل سلته في يده إلى السوق يتبضع يتسوق، لكنه ما أن صار عند الباب أو لدى الباب حتى عاد وقال هاكو، لغتهم التونسية لهجتهم التونسية، هاكو يعني انتهى خلاص، هذا هو انتهى، كأن أحدا يكلمه ويعطيه إشارة، ما في وقت ارجع. قالت له زوجهم ما بك؟ قال انتهى كل شيء. وضع سلته وتوضأ وصلى ركعتين ثم نام على جنبه فإذا هو ميت رحمة الله تعالى عليه، لكن الله أتحفه بركعتين. فأتحفنا الله بعبادة صادقة وتوبة ضارعة، إنك ولي ذلك والقدير عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون، اعلموا أن يوم غد هو يوم عرفة، فلا يفوتنكم صيام هذا اليوم. فقد صح عن نبيكم المعصوم المصدوق عليه الصلاة وأفضل السلام أنه قال: من صام يوم عرفة كفر عنه ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، كما في صحيح مسلم وغيره. صيام يوم، هذا باب من النفحات الإلهية يفتح على العباد في هذا اليوم الذي وصف النبي عشيته بأن الشيطان ما رؤي في يوم أحقر ولا أصغر ولا أدحر ولا أغيظ من عشية عرفة، لما يرى من تجلي الله على عباده بالرحمة والعفو والتجاوز. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا واعف عنا يا كريم. لا يفوتنكم وأهليكم وأولادكم وبناتكم المكلفين والمكلفات صيام يوم غد يكفر عنكم ذنوب سنتين. وأما العيد فأستجيز لنفسي أن أهنئ بمقدمه على مضض وإغماض، لأن أوضاع المسلمين لا تجعل هذه التهنئة في موضعها اللائق بها. أقول للعيد: كم يا عيد تخلفنا من المواعيد حتى أنت يا عيد؟ كم خطباء المنابر ومتكلمو المسلمين يتحدثون ويدعون الله أن يعيد عليهم عيد الفطر أو عيد الأضحى، والأمة الإسلامية في خير وفي سلام وفي عز وأمن وإيمان، وما عادت وما عاد إليها أمانها، بل ازداد هوانها وأرغم أنفها التراب والعياذ بالله، ونكست رايتها، هانت على الأمم، أرخصت دماؤها، خفرت في ذمامها وعهدها هذه الأمة. أقول العيد: كم يا عيد تخلفنا من المواعيد حتى أنت يا عيد؟ بالأمس جئت وبعض الأمن مفتقد، واليوم جئت وكل الأمن مفقود. فكن اللهم لشهداء المسلمين وجرحى المسلمين والمسلمات وضعفاء المسلمين، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم خذل عنا ولا تخذلنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا، إنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم تعجيب قدرتك، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم أدر عليهم دائرة السوء يا جبار يا قهار يا عزيز يا منتقم. اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين خيرا فكن له خير معين وناصر ومعز، ومن أراد به وبهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم،